بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، بين يدي الدرس كما تعودنا، الكلمة هذه الليلة بين يدي الدرس نبذة مختصرة عن الأمانة، عن الأمانة وما أدراك ما الأمانة وما هي الأمانة. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية تضمنت أمورا بالنسبة للأمانة. أولا، ما هي الأمانة المنصوص عليها في هذه الآية حتى يعرف المؤمن ما هي هذه الأمانة المنصوص عليها حتى يؤديها على وجهها؟ لأنه إذا لم يعرف الأمانة فإنه لا يؤديها على الوجه المطلوب. ما هي الأمانة؟ الأمانة قال المفسرون بل أجمعوا على أن المراد بالأمانة هنا في هذه الآية التكاليف الشرعية، يعني جميع التكاليف الشرعية من المأمورات والمنهيات. إذن الإنسان مسؤول عن هذه الأمانة يوم القيامة. التكاليف الشرعية فعل الواجبات، والنواهي ترك المحرمات. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، إذن هذه الأمانة عرضها الله عز وجل على أعظم المخلوقات فتبرأت هذه المخلوقات من حملها. عرضها على ماذا؟ على السماوات والأرض والجبال. هل يوجد أعظم خلق في من المخلوقات جميعا، هل يوجد أعظم مخلوق من هذه المخلوقات من يعني السماوات والأرض والجبال؟ لا. لماذا تبرأت من الأمانة وخافت من الأمانة؟ لأن حملها ثقيل، حمل الأمانة ثقيل، وتبعة الأمانة عظيمة. على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، رفضنا خوفا من حملها لأنها خطيرة وما يترتب عليها من المسؤوليات عظيمة. وأشفقنا منها يعني خفنا من حملها. وحملها الإنسان، الإنسان حمل الأمانة مع ضعفه فلا يساوي خلقه بالنسبة للمخلوقات السابقة شيء. الجبال، السماوات والأرض والجبال، ماذا يساوي الإنسان مع هذه المخلوقات التي تبرأت من الأمانة يا إخوة؟ إذن الأمانة حملها الإنسان لماذا؟ لأنه كان ظلوما جهولا، يظلم نفسه لأنه لا يقدر الأمور بالمقادير التي تستحقها. ثم ذكر الله عز وجل أقسام الناس بالنسبة لحمل الأمانة: قسم ضيعها ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم الكفار، ضيعوا الأمانة ظاهر وباطن. وقسم حفظها ظاهرا وضيعها باطنا، وهؤلاء المنافقون. والقسم الأول والثاني من الخاسرين والعياذ بالله. وقسم حفظها ظاهرا وباطنا وهم من؟ المؤمنون. وهذا هو القسم الناجي، هذا هو القسم الذي نجا. والسنة دلت على وجوب المحافظة على الأمانة بالإضافة إلى القرآن، لأن الله عز وجل يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ويقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا في القرآن وآيات أخرى كثيرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد جاء في الحديث أنه يقال لمن ضيع الأمانة يوم القيامة: أدي أمانتك. أمر يؤمر: أدي أمانتك. فيقول: يا رب أنى ذلك وقد ذهبت الدنيا. ويكرر عليه هذا الأمر 3 مرات فيذهب به إلى النار فيلقى من شفيرها ويهوي فيها في النار والعياذ بالله 70 عاما حتى ينتهي إلى قعرها ويجد أمانته هناك فيحملها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا أوشك على الخروج والأمانة معه هوت وهوى في إثرها إلى يوم القيامة. الأمانة خطيرة يا إخوة. وأعظم الأمانة ووجوب المحافظة على الأمانة ما يتعلق بحقوق الله عز وجل. بعض الناس يتصور أن الأمانة ما يتعلق بحقوق الآدميين، وهذا ليس بصحيح. الأمانة كل ما يتعلق بحقوق الله وهو بالدرجة الأولى، وما يتعلق بحقوق الآدميين. هذه كلمة مختصرة بين يدي الدرس. ونعود إلى الأحاديث الصحيحة التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المفيد النافع، عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. من هو خير الأنام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا اسمعوا ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا الحديث حديث صحيح. وراوي الحديث من؟ راوي الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين. هو الذي كان يعلم سر النبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين، ولهذا كان يسأله بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: أسألك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني من المنافقين؟ لا إله إلا الله، حاشاك والله من ذلك. فيقول حذيفة: لا والله. يعني انظر من 10 المبشرين بالجنة ويخاف أن يكون من المنافقين، يخاف، لأن الإنسان يا إخوة لا يأمن على نفسه ولا يزكي نفسه. الله يقول: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فعمر رضي الله عنه يقول هذا لحذيفة بن اليمان، أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين، يقول، يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، يبينه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نوم، إيش؟ أي نوم؟ أي نوم؟ الليل، يشوص يعني يدلك فاه، يدلك أسنانه ولثته ولسانه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والفم يناجي به الإنسان ربه، ويكون فيه القرآن إذا قام يصلي من الليل أو في غير ذلك من المناجاة أو من تلاوة القرآن. إذن كان عليه الصلاة والسلام يتعود فاه أن يدركه بالسواك إذا استيقظ من نوم الليل، لأن نوم الليل يا إخوة عميق وطويل، فتتغير معه رائحة الفم، تتغير معه رائحة الفم، فيحتاج إلى التطهير والنظافة. طيب نوم النهار، الحديث يقول نوم الليل، طيب نوم النهار؟ نوم النهار فسر فيه العلماء، قالوا: إن كان نوم النهار عميقا وطويلا فهو كنوم الليل يلحق به، يسن التسوك لمن استيقظ منه. وإن كان يسير قليل يعني نوم النهار فلا يحتاج إلى الفم إلى التنظيف والتطهير، لأن النوم كان قليلا، النوم كان قليلا. وإن كان يا إخوة الأفضل والأحسن أن يتسوك الإنسان إذا استيقظ من نومه، إذا استيقظ من نومه، هذا هو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث دل على حكم واضح صريح، وهو عناية النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة فمه ونظافته، والأمة تبع له في ذلك، أمة الإجابة تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه مشرع، مشرع عليه الصلاة والسلام. إذن يسن ويستحب لك أيها الإنسان أن تعتاد فمك بالنظافة والسواك والدلك، خصوصا إذا كان الاستيقاظ من نوم عميق وطويل، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحكام التي تضمنها الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل العلم إلى الأمة، نقل العلم إلى الأمة، حيث نقل حذيفة رضي الله عنه هذا الفعل النبيل إلى الأمة، فهو يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يتلى بين الناس، وإن كان ليس قرآنا لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو أقر عليه فهو مبين للقرآن، وهو حكم أو هو دليل يدل على إثبات الأحكام الشرعية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. وهذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. صلى الله على رسول الله ورضي الله عن عائشة الصديقة بنت الصديق. يا إخوان انظروا، الحديث هذا طويل وفيه بعض الأحكام وبعض الألفاظ وبعض المزايا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. دخل عبد الرحمن، قرابة عبد الرحمن من عائشة ما هي أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، دخل علي تقول أو دخل على رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مريض وكان مرض الموت عليه الصلاة والسلام، المرض الذي توفي فيه، وكان عبد الرحمن يستاك بسواك الرطب، والرطب يحتمل أنه كان جديدا ويحتمل أنه رطبا كان نديا، يعني جعل عليه من الندم يرطبه، المهم أنه رطب، والغالب أنه كان جديدا يعني قطع قريبا، ويستاك بسواك الرطب، فأبده يعني رفع الرسول عليه الصلاة والسلام بصره إليه، أبده يعني رفعه إليه ونظر إليه، ثم قالت له كما في الرواية الثانية: أنا أخذه لك، يعني أخذ السواك لك، والرسول كان في غيبوبة عليه الصلاة والسلام، فأشار برأسه أن نعم. قالت فأخذته، يعني أخذت السواك من عبد الرحمن، فقضمته، قضمته بأسنانها رضي الله عنها، وطيبته، جعلته طيبا، جعلته طيبا يعني صالح للاستواك، وقطعت الألياف التي كان يتسوك بها عبد الرحمن، وطيبته ودفعته إليه، يعني أعطته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دفعته إليه فاستن به، يعني استاك به استنانا استواكا لم أره قد استنى أو استاك بأحسن منه قبل ذلك. استاك عليه الصلاة والسلام، ثم فرغ من السواك فقضى، يعني خرجت روحه عليه الصلاة والسلام، خرجت روحه إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وهو يقول، يرفع أصبعه ويقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، وإن شاء الله نعم في الرفيق الأعلى، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم ادخلنا في شفاعته، واحشرنا تحت لوائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالت رضي الله عنها فمات بين حاقنتي وذاقنتي، وكانت مسندته إلى صدرها رضي الله عنها، كانت مسندته إلى صدرها رضي الله عنها، وثم توفي بين حاقنتها وذاقنتها. وفي هذا مزايا وفضائل لعائشة نذكرها لكم إن شاء الله فيما بعد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مرض واشتد به المرض وكان يعدل بين زوجاته عليه الصلاة والسلام، صار اختلط عليه الأمر من شدة المرض، فكان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يسأل الزوجات، فعرفت الزوجات أنه يريد البقاء في بيت عائشة رضي الله عنها، يعني فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، فمرض في بيت عائشة حتى توفي بين حاقنتها وذاقنتها كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. هذا هو الحديث، والحديث صحيح، وهو يدل على أحكام فقهية كثيرة يا إخوة، انتبهوا لها. من هذه الأحكام جواز دخول القريب على قريبته المتزوجة، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه دخل على عائشة وهي متزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، ومثله ابن عباس رضي الله عنهما كان يبيت عند خالته ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها. ومن هذه الأحكام، من هذه الأحكام جواز الاستواك، استواك الرعية أمام الراعي أو أمام الرجل العظيم وبحضرته، لأن عبد الرحمن كان يستاك يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه ولم تنكر عليه عائشة رضي الله عنها. ومن هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض كما يمرض البشر ويحس بما يحس به البشر، لكن الله عز وجل فضله على غيره بالنبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام، وإلا هو عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ويتألم ويمرض كغيره من البشر. ومن هذه الأحكام بيان فضل عائشة رضي الله عنها، بيان فضل عائشة رضي الله عنها، حيث أنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، وتوفي في حجرها رضي الله عنها بين حاقنتها وذاقنتها، وأخذت السواك وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر ما دخل جوف عليه الصلاة والسلام ريقها، لا إله إلا الله، وتوفي في يومها وفي بيتها. هذه كلها مزايا لعائشة رضي الله عنها. انظروا يا إخوان، انظروا، آخر ما دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم ريقها رضي الله عنها، وتوفي في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها، وكانت مسندته إلى صدرها في وقت مرضه، وتوفي في يومها من باب يعني من باب توفيق الله لها، وفي يومها وفي بيتها. أليست هذه الفضائل يا إخوة تدل على فضل عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق؟ ويقع بعض المبتدعة الذين لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم ولا يعرفون من الأحكام إلا الرسم، يقعون في عائشة رضي الله عنها ويسبونها ويشتمونها، فهم يلعنون من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا الأمر مخالفة صريحة للإسلام ونصوص الإسلام؟ سبحان الله، إنك تهدي من تشاء وتضل من تشاء. سبحان الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن فقه الحديث جواز استعمال سواك الغير، جواز استعمال سواك الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بسواك عبد الرحمن الذي كان يستاك به. ومن هذه الأحكام مشروعية إعانة الغير على السواك، مشروعية إعانة الغير على السواك، لأن عائشة رضي الله عنها أعانت النبي صلى الله عليه وسلم على السواك. ومن هذه الأحكام أهمية السواك ومكانته من الأحكام الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام، حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أيضا الاعتبار إشارة المحتضر، اعتبار إشارة المحتضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتضر عليه الصلاة والسلام، وعرفت عائشة وفهمت عائشة من إشارته أنه يريد السواك. والعمل بالإشارة يا إخوة على قسمين، الإشارة من الذي لا ينطق هذه معتبرة باتفاق أهل العلم، الإشارة من الذي لا ينطق لأنها هي الوسيلة الوحيدة لإفهام الغير بمراده. أما الإشارة بالنسبة للناطق فهي حسب الحال، إذا تعذر عليه إيصال ما يريد إلا بالإشارة قبلت، وإذا استعمل الإشارة مع عدم تعذر النطق فلا تقبل إشارته. إذن اعتبار إشارة المحتضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام، ففهمت عائشة إشارته وعملت بها. ومن هذه الأحكام أيضا في الحديث دلالة واضحة صريحة على ذكاء عائشة رضي الله عنها وكمال فطنتها، لأنها فهمت من رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى عبد الرحمن، فهمت منه أنه يريد السواك. وإلا في احتمال آخر، احتمال أنه ينكر على عبد الرحمن الاستياك أمامه، لكنها رضي الله عنها فهمت من رفع البصر إلى عبد الرحمن أنه يريد السواك ففعلت ما فعلت. من هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أيضا جواز تحدث الإنسان بنعمة الله عليه، جواز تحدث الإنسان بنعمة الله عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الرفيق الأعلى، وهذا تحدث بنعمة الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه في الرفيق الأعلى من الجنة، وهذا واضح. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث إثبات العلو لله عز وجل، إثبات العلو لله عز وجل. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه إلى الفوقية إلى أعلى، فدل على أن الله عز وجل في العلو، إذن هذا يدل على إثبات العلو لله عز وجل. أعيد الحديث يا زياد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحكام التي ضمن هذا الحديث أن أحسن ما يستاك به هو السواك الرطب، لأن الرطب السواك الرطب لا يتفتت ولا يضر باللثة والأسنان، فهو أحسن وأفضل من السواك الذي من السواك القديم أو الصلب الذي يتفتت. نعم. ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. وهذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. إذن انتهى الحديث بما سمعتم وبما فتح الله به علينا من فقه الحديث وبما قاله بعض أهل العلم حول هذا الحديث من الأحكام الشرعية، وهذا باختصار، وإلا في الحديث يحتاج إلى كلام أطول وساعات أكثر. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. إذن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اسمه عبد الله بن قيس، وهو راوي هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا من أحاديث السواك، من أحاديث السواك، وقد تقدم معنا كثير من أحكام السواك. يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، وطرف السواك على لسانه، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أع أع كأنه يتهوع. وقوله أع أع هذا من أسماء الأصوات، من أسماء الأصوات، كأنه يتهوع. هذا الحديث يدل أيضا على أحكام، منها مشروعية السواك، مشروعية السواك، وهذا لا إشكال فيه لهذا الحديث ولما تقدم من الأحاديث. ومشروعية السواك لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن الخلاف بينهم هل هو واجب أو مستحب. أكثر العلماء على أنه مستحب وليس بواجب. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث جواز الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الأحكام الشرعية عنه، بل ذلك كان من نهج الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأوقات التي يكون خاليا فيها بنفسه لنقل الأحكام الشرعية عنه عليه الصلاة والسلام، لنقل الأحكام الشرعية عنه عليه الصلاة والسلام. ومن فقه الحديث جواز وضع السواك على اللسان، ومن هنا قالت العلماء: السواك يكون للأسنان واللثة واللسان، واللسان، لأن المراد بذلك التطهير والنظافة، ولا يحصل ذلك إلا بوضع السواك أو بتمرير السواك على هذه الأمور الثلاثة. لكن قال بعض أهل العلم لا ينبغي إكثار السواك على اللسان، لا ينبغي إكثار السواك على اللسان. لماذا؟ قالوا لأن اللسان فيه مادة إسفنجية، فيه مادة إسفنجية، وإمرار السواك عليها بكثرة يؤثر عليها ويضر بها، فلا يكثر المستاك من مرور السواك على لسانه. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث مشروعية حكاية الأصوات، مشروعية حكاية الأصوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو يعني أو أو أو أو, أو, أو إيش اسمه، أو قال ذلك، فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقوله أع أع، هذا من حكاية الأصوات. هذا ما يتعلق بالأحاديث المتعلقة بباب السواك. انتهت يا زيادة الحديث؟ انتهت له. في باب بعد هذا الباب؟ باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. هذه الأحاديث يا إخوة المتعلقة بباب السواك، أو الأحاديث التي دونها عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وإلا هناك أحاديث أخرى كثيرة متعلقة بباب السواك. لكن قد تسألون هنا وتقولون لماذا أدخل المصنف رحمه الله تعالى أحكام السواك وأحاديث السواك في باب الطهارة؟ الجواب نعم، لأن الحكمة من السواك أمران: النظافة والتطهير ومرضاة الرب جل وعلا. إذا التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل والمرضاة، التعبد لله عز وجل وطهارة الفم. إذا المناسبة هنا طهارة الفم، والطهارة متعلقة بالطهارة، الطهارة من حيث الجملة، لا يراد بها طهارة الطهارة من الحدث، بل يراد منها الطهارة من الحدث ومن غيره. ومن هنا نظرا للحكمة العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا: هل يشتاك المشتاك باليد اليمين لكون السواك عبادة، أو يشتاك بالشمال لكونه نظافة؟ هكذا اختلفوا رحمهم الله تعالى. وأكثر العلماء وهو الأقرب في نظري أن يكون الاستياك باليمين. لماذا؟ لأنه يجمع بين العبادة والنظافة، والنظافة أيضا إذا نويت بها التعبد تكون عبادة، فالاستياك يكون باليمين، لأن التعبد باليمين أولى، والتسبيح كذلك باليمين أولى، لأن التعبد بها أولى، وهي اليمين لما يستطاب، وما عداها يعني الشمال بخلاف ذلك. هذا ما قاله بعض أهل العلم حول هذه المسألة. فاحرصوا يا إخوة على تنفيذ أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، واجتناب النواهي التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو حقيقة التقوى، ذلك هو حقيقة التقوى، أعني فعل الأوامر واجتناب النواهي. وننتقل الآن إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، ونكتفي بهذا القدر من هذه الأحاديث إلى هذا الحد. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: أحيانا أخطب يوم الجمعة في حال غياب الخطيب، ويفرح الناس بخطبتي ويثنون عليها بعد إتمامها، وأنا إذا قمت خطيبا ورأيت بعضهم يبكي أتأثر من ذلك وأبكي، لأني أقول عن نفسي: من أنا حتى يبكي الناس مما أقول، وأتحدث عن ذلك، فهل هذا من الرياء أم من الشيطان؟ وهل أترك الخطابة في هذه الحالة؟ لا لا، يعني اسمعوا يا أخوان، الشيطان يدخل على الإنسان مداخل عجيبة، فأحيان يدخل عليه مدخل الإفراط، الإفراط في العبادة والغلو فيها، وأحيانا التفريط وضياع بعض العبادة أو كل العبادة. هذه مداخل الشيطان. لو نزلنا على رغبة الشيطان كما يقول الأخ السائل لكان له سلطان على كل من ينفع الله بهم من الخطبة والوعاظ وطلاب العلم، لكن لا ننزل على رغبة الشيطان. الإنسان يتهم نفسه، عليك أن تحمل نفسك على الخير وعلى الطاعة، ولا يعني لا تنزل على رغبة الشيطان والفرح بما يفعله الناس. فإذا كان عملك في الخفاء والعلانية سواء، فلا عليك من الشيطان ولا غير الشيطان إذا أدخل عليك بعض الخواطر وبعض الوساوس. عليك أن تنفع، إذا رأيت الناس ينتفعون بخطبتك وبكلامك وينتفعون بما تقول، فهذا إن شاء الله لعله من علامات الخير، واجتهد في إيصال الخير للناس، لأن هذه المنابر التي أعطيت لبعض الناس إما أن تكون اختبار وامتحان لهم أو تكون مصدر خير لهم إن شاء الله. فأنت إن شاء الله من الذين تكون المنابر لهم سبب خير وسبب لرفع درجاتهم إن شاء الله تعالى. فلا يدخل عليك الشيطان بعض الوساوس وبعض المشاكل وتدع العمل الخيري، وإلا ما فعل إنسان خيرا قط، لأن الشيطان دائما يدخل الوساوس على الإنسان حتى لا يفعل فعل الخير. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، امرأة وضعت في أظافر يديها صبغة مانعة لوصول الماء إلى البشرة، وعندما أرادت أن تصلي الظهر لم تجد المادة التي تزيل الصبغة المذكورة، فتوضأت وصلت الظهر وبعد العصر استطاعت أن تزيل هذه الصبغة، فهل تعيد صلاة الظهر؟ نعم، إذا كانت الصبغة تمنع وصول الماء إلى الأظافر فإنها تعيد الصلاة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالأدهان والأصباغ والشحوم والبوية. فإذا كانت هذه الصبغة التي ذكرتها الأخت السائلة تمنع وصول الماء إلى الأظفار وصلت وهي على أظفارها فإنها تعيد الصلاة، لأن الواجب من الواجب في يعني الغسل من الجنابة أو الوضوء إيصال الماء إلى البشرة، فإذا لم يصل إلى البشرة فإن الطهارة لا تصح. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ألا يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك من الطرف الثاني من السواك لأن عائشة رضي الله عنها قضمته، فيكون جواز استعمال سواك الغير بالقضم أو من الطرف الغير المستعمل؟ على كل حال يحتمل هذا، الاحتمال هذا وارد، الاحتمال هذا وارد، لكن قول عائشة رضي الله عنها قضمته وطيبته، قضمته وطيبته، أظهر في أنها أزالت الألياف التي كان يستن بها عبد الرحمن ويستاك بها، هذا أقرب، وإلا الاحتمال الذي ذكره الأخ وارد. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أحضر في بعض الأحيان لصلاة الفجر وتكون الصلاة قد قامت ولم أدرك السنة، فهل أصلي السنة بعد الصلاة وكذلك في صلاة العصر؟ نعم، بالنسبة لصلاة الفجر لك أن تصلي الراتبة، إذا فاتت لك أن تصلي الراتبة بعد صلاة الفجر مباشرة، ولك أن تؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، يجوز هذا وهذا. أما صلاة العصر فليس بعدها راتبة، صلاة العصر لا يصلى بعدها نافلة، فالذي ورد به النص وهو من السنة الراتبة ركعتا الفجر، وهي من أفضل الصلوات، من أفضل صلوات النافلة بعد الوتر. فالمهم لك أن تصليها بعد صلاة الفجر بعد الفراغ من الفرض، ولك أن تؤخر إلى ما بعد طلوع الشمس. نعم. مثلا راتبة الظهر نسيها إلى العصر. نفس راتبة الظهر لك أن تصليها إذا لم تتمكن أن تصليها بعد الظهر، لك أن تصليها بعد العصر قضاء. يجوز أن تصليها بعد العصر قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فسألته إحدى نسائه أظنهم مسلمة، سألته عن هذا الفعل، قالت فعلت أمرا لم أراك تفعله قبل ذلك، قال هذه راتبة الظهر وصلىها بعد صلاة العصر. نعم. يقول السائل: نحن بقرية ويوجد بها جامع واحد والعدد للمصلين أكثر من 40، هل يجوز إعادة صلاة الجمعة مثل ما يحدث عندنا فتعاد الصلاة بعد الخطبة وصلاة الجمعة؟ لا، هذه من الأمور التي أحدثها بعض متأخري الشافعية أحدثوا هذا الأمر وهو مخالف للنصوص الشرعية. هم يقولون نصلي الظهر بعد الجمعة لأن الجمعة يحتمل أنها كانت في غير وقتها، قالوا فنصلي الظهر احتياطا، وهذا من التنطع في الدين يا إخوة، هذا من التنطع في الدين الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم كانوا يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة؟ لا. ومن فعل ذلك فليعلم أنه قد تنطع في الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقال: إياكم والغلو في الدين. الغلو في الدين، فهذا من الغلو. هذا بعض متأخري الشافعية يفعل هذا، وهو مخالف حقيقة للأدلة الشرعية. نعم. انتهت الأسئلة. هل من سؤال يا إخوة؟ هل من سؤال؟ ها؟ نعم. قل. ما العمرة فيها المانع عادك روح للكعبة ثاني من الوداع؟ الأخ يقول: العمرة هل لها وداع، طواف وداع؟ الجواب: لا، العمرة ليس لها طواف وداع، طواف الوداع للحج، فالعمرة ليس لها طواف وداع، لكن لو أردت أن تودع لا بس، لكنه ليس واجبا عليك. نعم. الأخ يقول: ذكرتم أن الصبغة تمنع وصول الماء إلى الأظافر، فلا، لأنها تمنع وصول الماء، فهل الحنة مثلها؟ أنا والله يا أخي ما أدري، لكن الظاهر الحنة يختلف عن الصبغة، لأن الصبغة فيما أسمع أنها تعمل طبقة بلاستيكية، فالطبقة البلاستيكية هذه تمنع وصول الماء إلى الأظافر، لكن الحنة ليس فيه طبقة بلاستيكية. أي نعم، فالذي يظهر أن الحنة يختلف عن الصبغة. نعم. أيوة، سؤالك يا سؤال: مرت عمك المعنى اللي توفى من بعد يجوزك؟ سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول: زوجة العم هل لابن أخيه أن يتزوجها؟ نعم، بعد وفاته أو بعد طلاقه نعم له أن يتزوجها، ولا حرج في ذلك. وما يقوله بعض العامة أن زوجة العم ليس لابن أخيه أن يتزوجها ويجوز أن يتزوج زوجة الخال، هذا لا أصل له ولا أساس له. مرأة العم ومرأة الخال كلتاهما يجوز الزواج منها. نعم. صلاة الأوابين صلاة الضحى بعدما ترتفع الشمس قيد يمكن متر ونصف عن الأرض تبدأ صلاة الأوابين. نعم. ها؟ أي سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول: اللزقة هذه التي تعمل، لزقة جونسون التي تعمل على الظهر أو على الجسم للتداوي، إذا أصابت الإنسان جنابة ماذا يعمل؟ أقول: يا أخي يمسح عليها، إذا كان نزعه يضر به يمسح عليها، إذا اغتسل من الجنابة يمسح عليها ويكفي إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان نزعها لا يضر به، ممكن أن ينزعها وبعدين يبدلها بغيرها؟ لا، ينزعها ويغتسل. نعم. الزكاة سمعت الأخ ماذا يقول؟ يقول إذا اشتريت عندي مال يقول تجب فيها الزكاة، لكن اشتريت بها آلة للاكتساب أكتسب بها مثل سيارة أو مكنة أو ما إلى ذلك للاكتساب. أقول إذا كنت اشتريت هذه الآلة قبل مضي الحول على المال على النقود فلا زكاة فيه ولا زكاة في الآلة. الآلة الزكاة في ما يحصل من إنتاجها إذا حال عليها الحول، أما نفس الآلة فليس عليها زكاة، مثل الدار التي تؤجر مثل البيت الذي يؤجر فليس فيه زكاة. الزكاة في المال المكتسب في الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت نصاب. نعم نعم إذا كان المال الذي عليه المال الذي عنده بقدر ما عليه من الدين أو أقل هذا ليس عليه زكاة، ما عليه زكاة لأنه لا يملك. أما إذا كان المال يزيد عن الدين الذي عليه المال الذي بيده يزيد عن الدين الذي عليه فيزكي الزائد إذا بلغ نصاب. نعم ما هي نعم عمرت والدتي عمرت والدتي وهي حية بها مرض ولا ما بها شيء؟ الأخ يسأل يقول حج عن والدته اعتمر عن والدته وهي قوية ليست مريضة وليست ميتة، فهل يصح الجواب؟ لا، العمرة عنك الآن وليست عن والدتك. الحج والعمرة عن الغير يا إخوة لا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب الذي حج أو اعتمر قد حج واعتمر عن نفسه، والثاني أن يكون المحجوج عنه والمعتمر عنه ميت أو عاجز. ميت أو عاجز نعم. سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول لحم الجزور هل ينقض الوضوء؟ نعم لحم الجزور على الصحيح ينقض الوضوء. أي نعم هذا نعم الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، فالدليل على أنه ينقض. ومثل حديث البراء أيضا، والوضوء ينتقض من أكل لحم الجزور، الجزور يعني الإبل. يقول والله الحكمة الفقهاء اختلفوا فيها رحمهم الله، ما يعني لماذا؟ لأنه هو القول بأنه ينقض هذا قول فقهاء الحنابلة والدليل معهم، لكن الحكمة قال بعضهم أن ذلك تعبد، أن هذا من باب التعبد فقط، وقال بعضهم أنه مظنة الانتقاض لأن لحم الإبل فيه حرارة زائدة فهو مظنة للانتقاض انتقاض الوضوء، وقال بعضهم لأن الإبل خلقت من الشياطين، والله تعالى أعلم. المهم الحديث ورد نصا بأن من أكل لحم الإبل يتوضأ. نعم. يقول السائل أدركت صلاة الجمعة وأنا غير متوضئ، فعلمت أنه أني إذا توضأت تفوتني الصلاة فتيممت، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا الفعل ليس بصحيح. عليك أن تصلي الظهر، تقضي الصلاة ظهرا بعد ذلك، لأن الطريق الصحيح أنك تذهب وتتوضأ حتى ولو باتت عليك الجمعة تصلي ظهر، صلي ظهرا والحمد لله. أما أنك تصلي بالتيمم مع وجود الماء، صلي الجمعة بالتيمم مع وجود الماء، فهذا عمل غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. يقول السائل هل ابن الابنة محرم لزوجة جده؟ ايش ابن الابنة هل هو محرم لزوجة جده؟ ابن الابنة نعم ابن الابنة زوجة محرم لزوجة جده، لأن الجد يعد ابن، يعد أب، الجد يعد أب بالنسبة لابن الابنة، فهو محرم لزوجة جده. نعم. يقول السائل شقيقي أكل بيت والدي ولم يعطني شيئا، وثلاثة أرباع البيت أنا بنيته، فماذا أفعل مع شقيقي؟ هذا على كل حال الأمر راجع إليك، إن أحببت أن تتنازل عنه وحفاظا على صلة الرحم فهذا لا بأس طيب، وإن أحببت أن تطالب بحقك فالمحكمة ترفع أمره للمحكمة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ المصاحف في المسجد النبوي توضع على رفوف من حديد، فهل يجوز أن نسند ظهورنا عليها وبذلك تكون المصاحف خلفنا؟ على كل حال إذا قصد الإنسان الإساءة للقرآن أو إهانة القرآن فهذا لا يجوز. أما إذا كان القصد الاستناد على الحائل أو الحاجز والمصحف يعني في مجال واسع بينه وبين المصحف هذا لا بأس إن شاء الله، لكن إنما الأعمال بالنيات. إذا لم تقصد إهانة القرآن أو الإساءة للقرآن وكان فيه فسحة بين المستند وبين القرآن فهذا لا بأس إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ما حكم ترك صلاة الوتر عمدا؟ هذا قال عنه الإمام أحمد أن تارك صلاة الوتر عمدا فاسق، لا تقبل له شهادة، إذا خصوصا إذا استمر على تركها، لأن الوتر واجب عند فقهاء الحنفية وبعض فقهاء الحنابلة واجب، فتركه يعني يعد من المعاصي ترك الوتر، لكن جمهور الفقهاء يرون أنه مستحب، وأن من تركه لا يعني لا يعد آثما، لكن من داوم على تركه يعد فاسقا عند الإمام أحمد وجمع من أهل العلم، لأنه رغب عن السنة. نعم، وفق الله الجميع. نعم. السائل يقول: يريد أن يعمل عمرة عن والده ووالدته، أيهما يبدأ؟ الأولى أن تبدأ بأمك، تبدأ بالأم أولا ثم بالأب بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من قال السائل من أحق البر بصحابتي، قال أمك، قال يعني كرر ذلك ثلاثا ثم قال بعد ذلك ثم أباك. أنت الأول إذا ما اعتمرت أنت الأول. ها؟ أنت أولا، أنت أولا العمر عن نفسك، أنت أولا بالعمر عن نفسك، ثم بعد ذلك إذا أحببت أن تخرج إلى الميقات وتحرم بالعمر عن والدتك لا بأس، ثم بعد ذلك تخرج إلى الميقات وتحرم عن والدك، لكن هذه مشقة عليك، اعتمر أنت عن نفسك أولا، ثم بعد ذلك إذا أمد الله في العمر تعتمر عن الوالدين في المستقبل لا بأس. ها؟ النية مالها؟ ولبيك عمرة عن والدة فلانة أو لبيك عمرة عن والد فلان ولو نوى بقلبه كفى إن شاء الله. يجوز عمل أكثر من عمرة؟ ها؟ يجوز عمل أكثر من عمرة؟ يجوز، الزمن المتقارب ما ينبغي.